مدى يعني قلت لك تنظر في موبيل الزهر يا عم وفضل جَنَّ

الوجود والتعليم. القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية وزنة مركز الزقازيق الراحل الكريم كان من الأعلام حافظا ومحفظا للقرآن ووهب حياته للقرآن خدام تلا القرآن الكريم بدقة وتميز بالإجادة والإحكام كان تعامله من خلق الكرام نسأل الله له النجاة يوم الزحام وأن يرزقه صحبة سيد الأنام وأن يدخله الجنة دار السلام شيخنا فضيلة الشيخ حسين كان من المجيدين المسلمين وسيسكنه ربنا في أعلى عليين من درجات من جنة النعيم أيها السادة مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع سويا لفضيلة القارئ الذي جاء بأدبه ولا ظهور له فإنه بين القراء متواضع وبقلبه العابر وبصوته الزاخر فضيلة القارئ الشيخ إيهاب عابر الذي يتلو علينا من آيات المولى القادر، وسنسمعه سويا فليكن الجميع لأدائه صابر. يتفضل المشكور.